والإيمان لقد لبثتم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا فاصبر إن وعد الله حق